المخلوق لا شك في ذلك. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع القرآن، ده كلام الله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. وهكذا فالكلام يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعون كذلك قال الله من قبل، وغير ذلك من هذه الآيات التي تدل وتثبت الكلام لله تعالى، وأنه تكلم بالكتب المنزلة وتكلم بالقرآن سبحانه وتعالى وتكلم بالأحاديث القدسية كذلك، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء عن أحاديث يقول قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم عن نفسي وجعلته بينكم محرما. هكذا الكلام لله يثبت لله على الوجه اللائق بالله. والكلام كذلك القرآن منزل من الله، معنى منزل من الله يعني تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المقصود. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به على النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك، نزله روح القدس من ربك يعني سمعه من الله ونزل به على النبي صلوات الله وسلامه عليه. وغير ذلك من الآيات التي تدل على أن الله تعالى أنزل القرآن تكلم به وسمعه جبريل ونزل به على النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من هذه الصفات الرؤية لله تعالى، رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة مشرقة في أنور إلى ربها ناظرة، أي تبصر تنظر إلى الله بعيونها. وليس يعني هذا الرؤية من صفات الله تعالى، المنظور إليه صفات الله تعالى لكنها تليق بجلال الله تعالى، تنظر إلى الله تعالى. والمؤمنون يرون ربهم كما قال الله تعالى على رأيك ينظرون، وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرت الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فسر المزيد بأنه النظر إلى وجه الله الكريم وهو أعلى نعيم أهل الجنة. وهذا الباب في الكتاب كما قال المؤلف رحمه الله في الكتاب كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى من تبين له طريق الحق. ولا شك أن هذه يرحمك الله هذه الآيات يعني يكفي منها آية واحدة على كل صفة، لكن المؤلف رحمه الله تعالى لغزارة علمه ولما أعطاه الله تعالى من الاستحضار للآيات، قد تقدم في أول الكلام أنه جاء إليه رجل من الواسط قاضي واسط يسأله يقول اكتب لي عقيدة لجماعتي ولأهل بلدي، فامتنع رحمه الله تعالى، قال فامتنعت واعتذرت بأن يعني الكتب مؤلف في هذا كثير، فألح علي فكتبت ذلك بعد العصر في جلسة واحدة إملاء. سبحان الله، هذا يدل على حفظه المتقن وعلى توفيق الله له، ولأن العلم في الحقيقة نور، والعلم ليس بالحفظ في الغالب، من حفظ ولم يعمل لا يستفيد من علمه، لكن لو حفظ وعلم وعمل هذا يكون أفضل ممن لم يحفظ وفهم، فإذا علم حفظ وفهم يكون أفضل على الدرجات، لكنه يحفظ ولا يعمل هذه من المصائب. لا بد الإنسان أن يعمل ويفهم، فهو نور يقذفه الله تعالى في قلوب من شاء من عباده. العلم نور، قد تجد إنسان عنده يعني الحفظ قليل وكذا، لكن عنده نور في فتواه وعنده نور في كلامه، يعني توفيق من الله، إلهام. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ومن تقوى الله طلب العلم والإخلاص والاجتهاد والجد، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. لا شك أن الفرقان هو التفريق بين الحق والباطل. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، توفيق لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم وحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتدل عليه وتعبر عنه،

عن النبي عليه الصلاة والسلام التي تبين بعض الصفات وبعض الأسماء لله تعالى، لأن السنة هي الشارحة للقرآن والمبينة، النبي عليه الصلاة والسلام هو المبين للقرآن صلوات الله وسلامه عليه. والوحي وحيان، القرآن وحي الأول والوحي الثاني وما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أنزل عليه من السنة مثل القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام بيّن بأنه أوحي إليه مثل القرآن أو أكثر من الأحاديث التي أوحاه الله تعالى إليه وبلغها عليه الصلاة والسلام. فهذه السنة تبين بعض الصفات، والنبي عليه الصلاة والسلام هو المبين كما تقدم. ولا شك أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فيمرونها كما جاءت. فالمؤلف رحمه الله تعالى ثنى بالأحاديث التي تبين الصفة، تكون مكررة، تكون أكثر هذه الصفات مكررة في الآيات، وقد ينفرد بعض الأحاديث بصفات لم ترد في القرآن الكريم كما ستسمعون إن شاء الله، وقد سمعتم كالعجب والضحك وغير ذلك من الصفات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى. فبين النبي المؤلف رحمه الله تعالى أنه في هذه السنة المقبولة التي قبلها أهل المعرفة بالقبول ما جاء فيها من الصفات وجب الإيمان به كما يؤمن بالقرآن الكريم، كما يؤمن بما جاء في القرآن الكريم من أسماء والصفات. نعم، مثل قوله، نعم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. هذا الحديث فيه من الصفات صفة النزول لله تعالى، النزول لله تعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام انفرد بهذا الحديث، ولم يرد في القرآن النزول تصريحا مثل ما في هذا الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا. هذا النزول يكون كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ونزول الله تعالى يليق بجلاله، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فتقول النزول معلوم والإيمان به واجب، والكيف مجهول، كيفية النزول مجهول، ما أخبرنا الله بالكيفية، الكيفية فيه كيفية، لكن الله تعالى طوى علمها عنا فلم يخبرنا بالكيفية سبحانه وتعالى، والسؤال عنه بدعة، أي عن الكيفية. هذا يطبق في جميع الصفات. ولكن بهذه الصفة، صفة النزول، فيها ترغيب لعباد الله تعالى باغتنام هذا الوقت المبارك الثلث الآخر من الليل، لأن الله تعالى هو أصدق قيلا وأحسن حديثا ولا يخلف الميعاد. من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، الله يقوله سبحانه وتعالى، وهو لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يبقى الفجر. هذا في الثلث الآخر من الليل في كل ليلة، هذا وقت مبارك تجاب فيه الدعوات وتقال فيه العثرات، ترفع فيه الدرجات، لأن رب الأرض والسماوات يقول هذا الدعاء، يقول هذا الكلام العظيم. الخلاصة أن الشاهد من هذا الحديث أنه يدل على صفة النزول لله تعالى نزولا يليق بجلاله لا كنزول خلقه من يعني عروشهم ولا من غير ذلك، وإنما هو نزول يليق بجلال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا يريح المسلم كونه يعني لم يخبر بالكيفية، يريح الله ينزل يقينا لا شك فيه نزولا يليق بجلاله، الكيفية ما أخبرنا الله بها. وهكذا في جميع الصفات التي وصف الله بها نفسه أو وصف بها النبي عليه الصلاة والسلام، يؤمن بما أخبر الله به بدون كيف بدون تكييف، وإلا الكيف فيه كيف، لكن ما أخبر الله به سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بالله تعالى لا يشبه بذلك أحدا من خلقه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم كذلك من صفاته سبحانه وتعالى الثابتة في السنة الفرح، لكن الإنسان يفرح ويحصل له اشتياق، يحصل له يعني نبض في القلب في الفرح ورغبة، هذه خاصة بالإنسان. أما فرح الله تعالى فهو يليق بجلاله، يفرح فرحا يليق بجلاله لا يشبه في ذلك أحدا من خلقه في فرحهم، ولكن فرحه سبحانه وتعالى يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفرح معلوم والإيمان به واجب، والكيف مجهول، والسؤال عن الكيفية بدعة. هكذا في جميع الصفات الفرح من صفات الله تعالى إذا أضيف إليه وهو من الصفات الفعلية، كذلك النزول من النزول من الصفات الفعلية، هذا من الصفات الفعلية التي يفعلها ربنا سواء تبارك وتعالى إذا شاء في الآخر من الليل ويوم عرفات في عشية عرفات ويوم القيامة سبحانه وتعالى نزول يليق بجلاله، وهو من الصفات الفعلية التي يفعلها سبحانه وتعالى إذا شاء. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقول. هذا الحديث لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يجد راحلته، ثبت في الحديث أن رجلا كان معه راحلة وعليها طعامه وشرابه في برية، فضلت عنه، نام فضلت عنه ولم يجدها وعليها طعامه وشرابه، فحزن وحصل له الهم على هذه الراحلة التي عليها طعامه وشرابه، واستسلم ظن بالموت وأيقن بالموت، فنام تحت شجرة فاستيقظ وإذا الراحلة على الشجرة عليها طعامه وشرابه، فأخذ بخطامها من شدة الفرح وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، الله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده التائب من هذا براحلته، وهذا الفرح يليق بالله تعالى ويليق بجلال الله تعالى، لكنه يدل على رحمة الله وعلى محبة الله تعالى لعباده الخير، يحب لهم الخير سبحانه وتعالى، يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، فهذا يليق بجلال الله تعالى. أما هذا الإنسان الذي فرح بدابته فرح يليق به وهو فرح شديد لحبه ولرغبته في راحلته، لكن الله تعالى منزه عن صفات المخلوقين، فرحه يليق بجلاله وهو أشد من هذا الفرح، لكن الفرح يليق بجلال الله تعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. وهذا كذلك من الصفات الفعلية، فرح من الصفات الفعلية والضحك من الصفات الفعلية التي يفعلها إذا شاء، كما تقدم أن الصفات على نوعين: صفات فعلية وصفات ذاتية. فالصفات الذاتية هي التي تلازم ذات الله تعالى، لا تنفك عن الله تعالى، كالحياة والقدرة، الحياة والقدرة والعزة وغير ذلك من الصفات التي تلازمه سبحانه وتعالى. أما الصفات الفعلية فهي التي يفعلها إذا شاء، يغضب إذا شاء على من يشاء نسأل الله العافية، يفرح إذا شاء، يحب من يشاء إذا شاء، يضحك إذا شاء، على الصفة أو على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فمن هذه الصفات الضحك، يضحك الله تعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة متفق عليه. هذا حقيقة يعني يسبب عند الناس الضحك، والله تعالى ضحك من هذا. رجل مسلم قاتل في سبيل الله فقتل في سبيل، قتله كافر من الكفرة فقتل فدخل الجنة مات شهيدا، وبعد ذلك أسلم الكافر دخل الإسلام، من الله تعالى عليه بالإسلام فأسلم، ثم خرج في سبيل الله تعالى فقتل شهيدا كما قتل المسلم الأول شهيدا، فكلاهما يدخل الجنة، فضحك الله تعالى من ذلك، وهو يعلم سبحانه وتعالى، هو الذي قدر، وهو الذي تفضل على الأول وتفضل على الثاني، تفضل على الأول بالشهادة في سبيل الله وتفضل على الثاني بالإسلام ثم بالشهادة في سبيل الله تعالى، ولهذا ومع ذلك سبحانه وتعالى يضحك، هذا من فضل الله تعالى ومن صفاته. ولهذا لقد بعض البادية حينما سمع بعض الأحاديث والضحك لعله هذا أو غيره يقول يعني لا نخاف، أو يقول معنى كلامه لا نعدم الخير من رب يضحك، يعني ما دام من هذا يحصل من ربنا سبحانه وتعالى فهو من الخير قريب، خيره قريب، لا شك أن في أن الله تعالى يرحم عباده وينعم عليهم سبحانه وتعالى. الخلاصة والشاهد من هذا الحديث إثبات صفة الضحك لله تعالى على الوجه اللائق به، لا يشبه في ذلك أحدا من خلقه وفي ضحكهم ولا غير ذلك. فالضحك معلوم، والإيمان بالضحك واجب، والكيف مجهول، والسؤال عن الكيف بدعة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ننظر إليكم أثرين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. كذلك هذا الحديث من الصفات الفعلية، شاهد منه عجب، فالعجب من الشيء يعجب الإنسان يستغرب، ولكن الله تعالى صفته تليق بجلاله سبحانه وتعالى، يعجب عجبا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا كعجب المخلوقات ولا كعجبنا، ولكنه عجب يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمسلم من أهل السنة والجماعة والحمد لله أراح نفسه أهل السنة والجماعة، وفقهم الله تعالى يعني الصواب وإثبات الصفات كما أثبتها الله تعالى وأثبتها رسوله عليه الصلاة والسلام، فالله أعلم بنفسه، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم بربه من غيره عليه الصلاة والسلام، فنثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ونمر الصلاة كما جاءت مع الإيمان بمعانيها. لها معاني، الرحمة تدل على أن الله ذو رحمة يرحم بها عباده سبحانه وتعالى، ولا شك أن الضحك يسبب يعني التوفيق والخير لعباده، كذلك إذا عجب سبحانه وتعالى هذا يدل على أن ربنا عز وجل تبارك وتعالى يحسن إلى عباده، لكن لا يكيف ولا يعني يمثل، وإنما يمر بالصفات كما الصفات كما جاءت عن الله وعن النبي عليه الصلاة والسلام. قوله من قنوط عباده وقرب غيره، يعني هذا العجب حصل من قنوط، القنوط هو شد اليأس، أشد اليأس هو القنوط، وقرب غيره يعني قرب تغيير الله تعالى الأحوال من القحط إلى الغيث، ومن الشدة إلى الرخاء، ومن كل شر إلى كل خير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يغير الأحوال من حال إلى حال إلا الله وقرب غيره سبحانه وتعالى. بعض النسخ وقرب خيره. نعم. صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، متفق عليه. الله تعالى وعد جهنم بملئها ووعد الجنة بملئها، ويوم القيامة يبقى فضل في النار ليس في أحد، وفضل في الجنة ليس في أحد. فنار جهنم لا تزال تقول يلقى فيها وتقول هل من مزيد، هل من مزيد، لأنها متسعة واسعة. فربنا عز وجل يضع قدمه فيها، وهذا الشاهد في الحديث أن لله قدما تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وفي رواية رجلة له رجل تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا كأرجل لخلقه. الإيمان بالرجل والقدم معلوم، والرجل معلومة والقدم معلومة، والإيمان بها واجب، الرجل أو القدم، والكيف مجهول، ما نعرف الكيفية، والسؤال عن الكيفية بدعة. فحينما يضع رب العزة قدمه فيها ينزوي بعضها إلى بعض، تتضيق على أهلها وتقول قط قط، يعني كفاني حسبي حسبي، هذا يدل على عظمته. أما الجنة في لكرم الله ولعدله سبحانه وتعالى وإحسانه، بل لفضله لعدل الله تعالى في النار، أنه لم يخلق لها خلقا لم يعملوا شرا قط فيقذفهم في جهنم، لعدله سبحانه وتعالى، وليس بظلام للعبيد، بل وضع رجله فيها حتى انزوى بعضها إلى بعض حتى اكتمل أهلها فيها، نسأل الله العافية، نعوذ بالله منها، ونسأل الله الجنة. وأما الجنة فكرمه، كرمه وجوده يقتضي أن يخلق لها خلقا جديدا لم يعملوا خيرا قط، ما عملوا حسنات، وإنما خلقهم خلقا جديدا وكمل به الفضل الذي في جهنم. من يحجر على الله؟ رحمة الله تعالى واسعة سبحانه وتعالى، فهذا إحسانه وجوده. الفضل الذي في الجنة. ها؟ الفضل الذي في الجنة. كيف؟ نعم نعم، قلت الذي في جهنم. في الجنة أقول، في الجنة فضل، في الجنة ما أقول جهنم، فضل في الجنة. بالنسبة لجهنم انتهينا منها بأنه وضع قدمه فيها فانزوى بعضها إلى بعض. وأما الجنة فإنه يخلق لها خلقا لم يعملوا خيرا قط فيلقيهم في الجنة، وهذا فضله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه وإحسانه، وهذا يدل على صفة القدم هذا الحديث، ويدل على فضل الله وجوده وإحسانه، ويدل كذلك على عدله وأنه ليس بظلام للعبيد. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. ماذا هذه الصفات؟ صفات النداء وردت في القرآن كما تقدم، لكن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هنا حتى يبين بأن السنة قد انفردت ببعض الصفات، وقد طابقت القرآن بصفات ذكرها القرآن. فالنداء يا آدم هذا من صفات الله، نداء سبحانه الكلام، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. تمام الحديث بمعناه أنه يقول من كم؟ فيقول من كل 1999، يعني 1 في 1000 يدخلون الجنة و999 يدخلون جهنم، نسأل الله العفو والعافية. وذكر ذلك عند الصحابة رضي الله عنهم فكبروا، فقال إني لأرجو، شق ذلك عليهم فقال إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا، وقال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا، فقال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، ثم بين بأن فيهم قوم ما كانوا في شيء إلا كثروا يأجوج وماجوج، ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض الأحمر، أو الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الخلاصة أن الناجين هم القليل، وقليل من عبادي الشكور، وإن تضع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لا شك أن الجنة يدخلها 1 من 1000 من الأمم كلها، هذا يدل على أن الخير يعني القليل من العباد هم الشاكر لله تعالى والطائع، والكثير هم الفساد المفسدون. وشاهد في الحديث أنه يبين صفة الكلام لله تعالى والنداء بالصوت. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس، قوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، هذا الكلام للجميع، الكلام يكون للجميع، للكفار والمسلمين وللصالحين والفاسدين. أما قوله لا يكلمهم الله، أي لا يكلمهم الله كلاما يسرهم الكفار، وإنما يكلمهم كلاما يسوءهم، فالكلام للمؤمنين يسرهم والكلام للكافرين يسوءهم بسوء أعمالهم. فما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء ربنا الله، نعم، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حبنا وخطايانا أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وهذا يدل على صفة العلو لله تعالى، شاهد في هذا الحديث صفة العلو، علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه، قوله ربنا الله الذي في السماء، في السماء في العلو، إذا قيل في السماء في العلو، وليس معنى ذلك في السماء المبنية داخل السماء المبنية، وإنما معناه في العلو على السماء. وكذلك استواءه العرش دلت عليه الأحاديث، دلت عليه الآيات السبع التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في الصفات في الآيات المتقدمة، هذا يدل على هذه الصفات. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. كذلك أمين من في السماء، أي أمين الذي على السماء، أو أمين الذي في العلو في السماء، وليس قد يأتي الشيطان يقول في السماء، أي داخل السماء المبنية، السماء المبنية لها أبواب كما ثبت في الحديث واستفتاح جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام، فالمقصود بالسماء العلو أو على السماء المبنية على العرش، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم العرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، هذا يدل على قدرته سبحانه وتعالى وعلى سعة اطلاعه، وأنه لا يخفى عليه خافية، فهو على العرش مستوي استواء يليق بجلاله، ويعلم ما عباده عليه، بل يعلم ما في صدورهم، ويعلم خائرة الأعين وما تخفى الصدور، لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى،

لهم نعم. فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقرون بها ويجزون بها. وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل آنياته كعدد نجوم السماء طوله شهر وعرضه شهر من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا لا يظمأ بعدها أبدا نعم. من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا بارك الله فيك أحسنت اقرأ نظرا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمنا الله وإياه وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الكلام فيه إثبات معية الله تعالى لخلقه أنها لا تنافي علوه، فهو سبحانه وتعالى على عرشه مستوي استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو مع ذلك معنا بعلمه وتوفيقه، معنا بعلمه وإحاطته وقدرته وغير ذلك من أنواع المعية العامة مع خلقه. فهو سبحانه وتعالى كما يأتي علي في دنوه قريب في علوه، يعلم ما في صدور عباده وما في أنفسهم، وهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. متفق عليه. هذا يدل على أن الله تعالى قبل وجه المصلي في صلاته، وليس معنى ذلك أنه ينزل من عرشه، وإنما هذا لعظمة الله، كما يأتي في الأثر أن ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كحبة خردلة في يد أحدنا. هذا يدل على عظمة الله، فهو قد أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي وهو موضع القدمين اتسع للسماوات الأرض، السماوات السبع والأراضون السبع. هذا يدل على عظمة الله تعالى. لا شك أن الله تعالى مستوٍ على عرشه استواء يليق بجلاله، وهو معنا بقدرته وإحاطته وعلمه سبحانه وتعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم. ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين وأغنني من الفقر. وهكذا هذا الحديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول عند النوم، فهو من أذكار النوم. إذا نام المسلم فإنه يقول هذا الحديث العظيم، وفيه أنه سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء، إحاطة الزمانية والأول والآخر، والمكانية الظاهر والباطن سبحانه وتعالى. فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأولية والآخرية بقوله هو الأول فليس أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ثم يدعو بهذا الدعاء، وهذا من أذكار النوم ينبغي لطالب العلم وللراغب فيما عند الله تعالى أن يقوله عند النوم لما فيه من الفوائد العظيمة، والالتجاء إلى الله تعالى وسؤاله العافية من الدين والاستجارة بالله تعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هكذا هذا يدل على المعية، المعية العامة، أنه أقرب إلى أحدهم من عنق راحلته، وإلا فهو على عرشه مستوى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، هو يسمع أصواتهم. وفي هذا الحديث إثبات السمع لله تعالى وأنه حاضر سبحانه وتعالى بمعيته العامة، وأنه سميعا بصيرا، وأنه قريب وهو على عرشه مستوى وجلاله، وأنه أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته بمعيته، يعلم ذلك ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. هذا كذلك الحديث يدل على رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهذا من أعظم نعيم الجنة للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، فسرت بالزيادة نظر لوجه الله الكريم، ولدينا مزيد، هذا يدل فسرت بالنظر إلى وجه الله الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا يدل فسرت إلى أنها الحقيقة تنظر إلى الله تعالى. المؤمنون يرون ربهم سبحانه وتعالى في يوم القيامة في الجنة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا قال فإنكم ترون ربكم كما ترون ليلة القمر ليلة البدر. هذا تشبيه الرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي، وإنما لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضامون، لا تضامون أي لا يصيبكم ضيم ولا تعب في النظر إلى وجه الله الكريم، ورواية الأخرى تضامون أي كل ينظر إلى الله تعالى وفي مكانه ولا يحتاج إلى انضمام إذا كثر الزحام، وإنما ينظر إلى الله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ويعطي الله تعالى المؤمنين أبصارا وقوة في الأبصار حتى يستطيع النظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم. أما في الدنيا فلم يره أحد من خلقه على الصحيح، لأن الله تعالى لا يستطيع أحد أن ينظر إليه في الدنيا لضعف الإنسان في الدنيا، ولم يعطيه قوة كما أعطاها المؤمنين في الجنة. هذا قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل ما استطاع يعني ما تحمل النظر حينما تجلى الله تعالى لهذا الجبل، فكيف بالإنسان الضعيف؟ الله تعالى يرى لكنه يعطي المؤمنين قوة في أبصارهم يوم القيامة حتى يتلذذوا بهذا النعيم العظيم الذي هو أعظم النعيم وأعظم من الجنة في هذا الموقف العظيم. وفيه كذلك فضيلة المحافظة على صلاة العصر وصلاة الفجر، وأنها من أسباب التوفيق لنظر الله تعالى، ولهذا سماها النبي عليه الصلاة والسلام البردين، البردان، أن صلى البردين دخل الجنة، البردان هما الفجر والعصر. هذا ليس معنى ذلك أنه إذا صلاها ولم يصلي صلاة أخرى أن يكون من الناجين، لا، حافظ عليها مع جماعة المسلمين أدركها، فإنه يدل على حرصه عليها، ولأنها تأتي في أشغال الناس في الغالب، الفجر وقت النوم والعصر وقت الأشغال والانشغال، فمن حافظ عليها فإنه يكون من أسباب النظر إلى وجه الله الكريم، ويكون دليل على أو دليلا على أنه يحافظ على الصلوات الأخرى، يحافظ على الفجر والعصر من باب أولى أن يحافظ على الصلوات الأخرى. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من فاتته صلاة العصر السلام ورحمة الله فكأنما وتر أهله وماله، يعني كأنه فقد أهله وماله الذي فوت صلاة العصر. أما الذي يترك صلاة العصر فيكفر بالله تعالى، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، لكن الذي تفوته كأنه وتر أهله وماله، كان ماله وأهله قطع ولم يبقى معه شيء، الدل على فضيلة صلاة العصر كذلك. نعم سم. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. كذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن هذه الأحاديث وهذه الآيات التي متقدمة ليست هي النصوص الواردة في الصفات، وإنما هناك نصوص لم تذكر، ولهذا قال إلى غير ذلك، إلى أمثال هذه الآيات الحديث التي يخبر الله فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، الفرقة والجماعة هم يجتمعون على الحق وأهل السنة الطريقة، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، والجماعة الذين يجتمعوا على الحق وهم الفرقة الناجية التي عرفها النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، ستفترق على هذه الأمة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يعني من هذه الفرقة، أي الفرقة الناجية؟ قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هذه الفرقة الناجية الذين يكونون، هذا تمييز لأهل السنة والجماعة، من هم؟ هم الذين على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فمن أراد أن ينظر إلى نفسه هل هو من الفرقة الناجية فينظر إلى عمله، هل هو مثل أعمال الصحابة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم من أهل الإيمان والتقوى. ثم قال المؤلف رحمه الله: من غير تحريف، يؤمنون بما أخبر الله تعالى بكتابه وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من غير تحريف. تقدم معنى التحريف أنه يعني يحرف الكلم عن مواضعه، كمن يقول استوى يحرفها إلى استولى هذا، أو يقول كلم الله موسى تكليما، يجعل التكليم صادر من غير الله حتى ينفي صفة الكلام، هذا تحريف، وفي الحقيقة تعطيل كذلك. ومن غير ولا تعطيل، تعطيل الصفات والأسماء عن الله تعالى أو بعض الأسماء أو بعض الصفات. ومن غير تكييف، لا يكيف يقول كيف كذا وكذا، وإنما الكيف ما أخبر الله تعالى به. ولا تمثيل، لا يمثل مثل صفات فلان وفلان المخلوقين، وإنما صفات الله تعالى تختص به، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، بل هو وسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمة، هذه الفرقة وسط في فرق الأمة المحمدية التي تدعي الإسلام. نصارى مثلا عندهم تشدد في الدين حتى أن الطهارة لا تجزي عندهم إلا أن يقطعوا بعض الأماكن، هذا اليهود. والنصارى عندهم تساهل، إفراط وتفريط، وأمة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك وسط بين هاتين الطائفتين، بين اليهود والنصارى وسط في هذا، في طهارتهم وفي عباداتهم وفي أخلاقهم وغير ذلك من الأمور التي. فالنصارى كذلك اليهود يقتلون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والنصارى غلوا فيهم وعبدوا عيسى من دون الله تعالى، غلوا ورفعوا فوق منزلته. وهذه الأمة وسط، لم يغلوا في الأنبياء ولم يفرطوا في حقهم، بل أنزلوهم منازلهم، وهكذا وسط بين الأمم. هذا مثال من الأمثلة. أما في الفرق الأمة فهو وسط في هذه الفرق التي ستسمعونها. نعم. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. أهل التعطيل الجهمية أتباع جهم بن صفوان، هم يعطلون الله تعالى عن صفاته وعن أسمائه سبحانه وتعالى. لا يثبتون من أسماء الله تعالى ومن أعلام من صفاته شيء، ينفونها نسأل الله العفو والعافية. يثبتون الوجود، يقولون له ذات. فإذا قيل لهم لماذا تثبتون الذات؟ قالوا لأنها لا تشبه الذوات، ذات لا تشبه. وقال لهم قولوا فيما نفيتم مثل ما أثبتتم، قولوا له الصفات لا تشبه الصفات. فهم ينفون أسماء الله تعالى وصفاته. وأهل التمثيل يثبتون الصفات لله لكنهم يقولون مثل صفات الخلق، لو يد كيد المخلوق وله سمع كسمع المخلوق. فهم يعني في الحقيقة فرطوا وكذبوا. أهل السنة وسط بين هؤلاء، لم ينفون صفات الله تعالى كما نفتها الجهمية وغيرهم، ولم يثبتوا ولم يمثلوا، بل قالوا له صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هؤلاء أهل السنة وسط بين الجهمية وبين الممثلة. نعم. وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. وفي أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية، الجبرية يقولون بأن العباد مجبورون على أعمالهم، مجبورون على أعمالهم. فالإنسان إذا عمل العمل فهو كالريشة في مهب الريح، هذا عمل الله، وليس للإنسان دخل في أعماله لأنه مجبور، وهذا فيه ظلم، فيه نسبة الظلم إلى الله. كيف يجبر الإنسان على هذه الأعمال ثم يعاقبه؟ هذا ظلم، ونسب الظلم إلى الله تعالى حاشا وكلا سبحانه وتعالى. القدرية قالوا في الطرف الثاني، لا، هذه الأعمال أعمال الإنسان والله لا دخل له فيها، ولا يعلم أعمال العباد إلا بعد ما تصدر منهم، نسأل الله العفو والعافية. وهذا الحقيقة فيه وقوع في الخلق، فإنهم أثبتوا خالقين كالمجوس، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة القدرية، لأنهم أثبتوا خالقين. كيف الإنسان يخلق أفعاله؟ أهل السنة والجماعة هداهم الله تعالى للحق فتوسطوا بين هؤلاء، لم يقولوا بأن الإنسان مجبورا على أعماله، ولم يقولوا بأنه الذي خلق أعماله، فقالوا الإنسان هو الذي يعمل أعماله لكنها لا تخرج عن قدرة الله تعالى وإرادته، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله أعطى الإنسان قدرة، وأعطاه حركات، وأعطاه يعني استطاعة أن يعمل الأعمال، دله على الخير وحذره من الشر، هداه النجدين سبحانه وتعالى، وله يعني استطاعة، فهو في الحقيقة مسير ومخير، ومخير بأن يصلي أو لا يصلي، مخير أن يطيع أو يعصي، فهو له خيرة، له قدرة. وهذا يدل على أن أهل السنة وفقهم الله تعالى للوسطية بين الجبرية الذين يقول بأن الإنسان مجبور على أعماله، وبين القدرية الذين يقول الإنسان هو الذي خلق أعماله. نعم. وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية، يعني بين الوعيدية، وعيدية هم الذين يقولون بين المرجئة، الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. الإيمان هو تصديق بالقلب، اعمل ما شئت فلا يضر مع الإيمان ذنب، ما دام أنك مؤمن ما يضرك، تزني، تعمل أي عمل، أنت مؤمن. فهو يسوون في هذا العمل بين أبي بكر وعمر وبين أفسق الناس وأجرم الناس سواء عندهم، هذا عمل باطل مرجع، يعني أخروا الأعمال عن الإيمان. هؤلاء في الحقيقة هم قد وقعوا في هذا الجرم العظيم، كونهم يسوون بين أفضل الناس من الأنبياء والصالحين وبين أفسق الناس وأجرم الناس. والوعيدية من القدرية وغيرهم يقولون بأنه يجب بأن الإنسان إذا ترك واجبا من الواجبات ويأتي إن شاء الله فهو يكون كافر، يجب على الله أن يعذبه، يجب على الله أن يعذبه وعيدية. أهل السنة والجماعة توسطوا بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية، فقالوا بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وينقص بالمعصية. فلم يقولوا بأنه لا، يعني إذا ترك شيئا من مسمى الإيمان من الأعمال يكون يعني كالمرجئة بأنه لا يكون يكون مؤمنا، ولم يكونوا مثل القدرية بأنه يقول يجب على الله تعذيبه، وإنما هو تحت مشيئة الله تعالى إذا مات على ذلك يوم القيامة إن شاء الله تعالى عذبه وطهره. إذا مات على المعاصي قد سلم من نواقض الإسلام ثم أخرجه بفضله أو بشفاعة الشافعين. ويأتي إن شاء الله بيان الأسماء في هذا. نعم. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. في أسماء الدين، يعني أولا المرجئة يقولون بأنه لا يعذب الإنسان على أي جريمة ولا على أي ذنب، مؤمن كامل الإيمان ما دام أنه يؤمن بالله في القلب، فلا تدخل الأعمال في مسمى الإيمان، هذا جرم عظيم. وإذا مات فهو بالجنة سواء بينه وبين الأنبياء. الوعيدية قالوا أن هذا الإنسان إذا عمل عملا من هذه الأعمال فإنه في الحقيقة يكون يلزمه أن يعذب، يجب على الله أن يعذبه سبحانه وتعالى والعياذ بالله. وهم المعتزلة، المعتزلة يقولون بهذا يجب على الله أن يعذبه والعياذ بالله. كذلك الحرورية كما يأتي هنا. أما أهل السنة والجماعة فقالوا كما سمعتم. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، أسماء الإيمان والدين مثل مؤمن، فاسق، ظالم، كافر، هذه أسماء الإيمان والدين. فهم الحرورية يقولون إذا عمل، وهم الخوارج، كبيرة من كبائر الذنوب فهو يكون كافرا، أولا يكون كافرا ويخرج من الدين، هذا في الدنيا يخرج من الإسلام، وعندهم في الآخرة أنه لا يخلد في النار ولا يخرج منها أبدا الأبد ما دام أنه عمل كبيرة من كبائر الذنوب. والمعتزلة يقولون بأنه إذا مات بأنه في الدنيا إذا عمل كبيرة من كبائر الذنوب يخرج من الدين من الإسلام، لكنه ما يدخل في الكفر، يكون في منزلة بين المنزلتين، في منزلة يدخل يخرج من الإسلام ولا يكون كافرا، يكون في منزلة بين المنزلتين إن شاء الله العافية. وفي الآخرة وافق الخوارج بأنه يكون خالدا مخلدا في النار، فهم أخرجوه من الإسلام ولم يدخلوه بالكفر وفي الآخرة خلدوه في النار، نسأل الله العفو والعافية. هذا لمذهب المعتزلة. والمرجئة الجهمية كما تقدم هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، إذا مات فهو في الجنة ولا يضره هذا إذا كان يؤمن بالله تعالى. نعم. وهم أهل السنة والجماعة يقولون كما تقدم في أسماء الإيمان والدين، يقولون أن الإنسان مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ولا يخرجون من الإسلام، أو يقولون مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، هذا في الدنيا. وفي الآخرة ما يقولون كما قالت الخوارج المعتزلة بأنه خارج مخرج الله، يقول أمره إلى الله، أمره إلى الله، إن شاء الله تعالى عذبه وطهره مدة لا يعلمها إلا أخو سبحانه وتعالى، ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة، إما بفضل الله تعالى وإما بفضل الله ثم بشفاعة الشافعين من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين والأفراط وغير ذلك. المهم لا يخلد في النار، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. والجهمية في ذلك، المرجية والجهمية، الجهمية كذلك ماذا هم يقولون أنه الإيمان بالقلب كذلك، هم يعني مثل الجهمية هم أصول الكثير من الفرق الضالة. نعم. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة وبين الخوارج، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بين الروافض وبين الخوارج. الروافض سبوا الصحابة بل جمهور الصحابة، ولم يوالوا إلا عليا وذريته وقليل من الصحابة أهل البيت الذين يقولون. وأما الخوارج فهم كفروا جمهور الصحابة، كفروا من مع علي من مع معاوية رضي الله عنهم، الذين يقاتلون مع علي قال عندهم كفار وعند معاوية كفار، كفروا الصحابة، هؤلاء كفروا وهؤلاء سبوا وغلوا، غلوا في أهل البيت الروافض وسبوا الصحابة رضي الله عنهم. فأهل السنة والجماعة وسط بين هاتين الفرقتين، هم يوالون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويعرفون لهم حقوقهم ويترضون عنهم ولا يشيعون ما حصل بينهم من الخلاف ولا من القتال، يسكتون عن ذلك ويعلمون بأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لهم فضل عظيم كالجبال العظيمة، وما حصل منهم كالنقطة الصغيرة في البحر، قد يكون قد عفى الله تعالى منهم من أهل بدر الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني وما يدريك لعل الله تعالى اطلع على بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ومنهم الذين بايعوا تحت الشجرة في صلح الحديبية قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحد النار من بايع تحت الشجرة وغير ذلك. هؤلاء أهل السنة والجماعة، فهم وسط بين الفرقتين. نعم. والنواصب في هذا الباب، نواصب فرقة أخرى قالوا يعني نحن نخالف أهل السنة والجماعة، يعني نحن مع أهل السنة، فما دام الخوارج نصبوا العداوة للصحابة وولوا أهل البيت نحن كذلك ننصب العداوة لآل البيت، كذلك الصحابة لم يكونوا كالنواصب ولكن الروافض ينصبون العداوة لآل البيت لأن الشيعة يوالون أهل البيت، هذا عمل باطل. نعم. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان وهو سبحانه. هذا يدل على أن علو الله تعالى لا يلازم أنه يعني يكون بعيدا من خلقه ولا قربه لأنه لا يكون عليا على عرشه، فقد يجمع الله تعالى بين ذلك في هذه الآية قوله حينما بيّن بأنه استوى على العرش قالوا هو معكم أينما كنتم، وكما في القمر هذا المخلوق من المخلوقات من أصغر المخلوقات الكونية العظيمة الذي في السماء هو مع المسافر ومع الحاضر، فهو يسافر في سفره يقول ما زلنا نسير والقمر معنا، هل معنى ذلك أن القمر اختلط به وصاحبه، أم معنى ذلك أن القمر في السماء وهو يراه ومعه وهو مخلوق من المخلوقات، فكيف بالله خالق؟ وهذا من باب القياس الأولى، فالخالق سبحانه وتعالى أولى من هذا وأعظم، فهو يستوي على عرشه استواء يليق بجلاله، ومع ذلك هو مع خلقه لا يخفى عليه من أعمالهم شيء سبحانه. هذا من أعظم الأمثلة في البيان أن الله تعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ويرى عباده وهو معهم بعلمه ولا يخفى عليه من أعمالهم شيء سبحانه وتعالى. نعم. وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. هو فوق عرشه وهو معنا بعلمه وقدرته وإحاطته سبحانه وتعالى وهيمنته سبحانه وتعالى، يعلم ما في صدورنا وما في أنفسنا، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وهو مستوى على العرش سواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم، هذا لا منافاة، كون يكون على عرشه ويعلم أحوالنا، يعلم ما يدور في عيوننا، يعلم خائنة العيون ما تخفي الصدور سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه خافي، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. هذه المعية العامة، المعية الخاصة معية التوفيق والإلهام والتسديد والإعانة كما تقدم. نعم. ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، يعني يصان على هذا الظن، عن هذا الظن حين يقول الله في السماء يظن بأن الله تحت السماء وهي تظل فوقه، تعالى الله عن ذلك، أو تقله بأنه جالس عليها، تعالى الله عن ذلك، وإنما هو على عرشه مستو استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، والعرش فوق السماوات، والسماوات فوقها بحر، ما بين أسفله إلى أعلاه كما بين السماء والأرض، وفوق ذلك العرش، عرش الرحمن سبحانه وتعالى، والله على العرش مستوى استواء يليق بجلاله، لا نعلم كيفية الاستواء، مستوى له كيفية لكن الكيفية ما أخبرنا الله تعالى بها. نعم. ويعلم ما في صدور عباده وما في أنفسهم ولا يخفى عليه خافية. نعم. وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. وإن يقيل في السماء يعني في العلو، يقيل في السماء يعني في العلو، مستوى على عرش سواء يليق بجلاله. نعم. وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو سبحانه يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. نعم. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. كذلك الله سبحانه وتعالى قريب مجيب، قريب من عباده بإجابة دعواتهم، والقرب كالمعية، القرب كالمعية العامة، قريب في علوه، علي في دنوه، هو على عرشه مستوى إليه بجلاله، لكنه كذلك قريب من عباده، يسمع كلامهم ويعلم ما في أنفسهم ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هذا قرب كالمعية العامة، مستوى السؤال على عرشه وقربه قربان، كذلك قرب عام كالمعية العامة وقرب خاص من عباده المؤمنين والمتقين. نعم. بتوفيقه وإلهامه وتسديده وإعانة. نعم. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيه، مثل المعية العامة والخاصة. نعم. مثل المعية العامة. نعم. القرب قربان. نعم. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. إذا كان قريب من عباده فهو علي سبحانه وتعالى على عرشه مستوى استواء قيام، وإذا كان على عرشه فهو قريب من عباده كذلك، لا ينافي هذا هذا ولا هذا، لأنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافية ويعلم ما في أنفسهم سبحانه وتعالى. نعم. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. كلام القرآن هو كلام الله تعالى، حروفه ومعانيه سبحانه وتعالى، وكلامه منزل غير مخلوق. المعتزلة يقولون مخلوق، لكنه مخلوق، لكنه كلام الله تعالى منزل، أي منزل من الله، سمعه جبريل من الله ونزل به على النبي عليه الصلاة والسلام، وسمع النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل، منزل غير مخلوق كلام الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ بالكلام تكلم به وإليه يعود، قيل إليه يعود في آخر الزمان حينما لا يعمل بالقرآن، يرفع القرآن من الصدور ومن السطور ويرجع إلى الله تعالى كلامه. قيل وإليه يعود يعني يوصف به، صفة من صفاته يوصف بها سبحانه وتعالى، هذا يدل على عظمة القرآن وأنه كلام الله، وأنه كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة، أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام حقيقة، سمعه النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل، جبريل سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. ما يقال بأنه حكاية عن كلام الله، ليس كلام الله وإنما هو حكاية كما تقوله الكلابية، يعني حكاية عن كلام الله، لا بل هو كلام الله. ولا يقال بأنه عبارة كما تقول الأشعرية، يعني يقولون بأنه المتكلم عبر عن كلام الله، لا هو كلام الله حقيقة، فلا يقال بأنه حكاية كما تقول الكلابية، ولا يقال بأنه عبارة تعبير كما تقول الأشعرية، وإنما هو كلام الله تعالى حقيقة تكلم به بحروفه ومعانيه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وسمعه جبريل من الله تعالى. نعم. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. نعم. لو قلت سألتكم قلت الإيمان بضع وسبعون شعبة، سمعت هذا كلام منه، هل تقولون هذا كلامي؟ ها أنا تكلمت به، من هو كلامه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لماذا؟ لأنه هو الذي ابتدع بالكلام، فالكلام يضاف إلى من تكلم به. سمعت بيتا من الشعر يقال، قاله إنسان، لمن هذا البيت؟ تقول فلان، لا تنسبه إلى من قاله أولا. نعم. فكون القرآن يتلى بيننا فهو كلام الله تعالى، حتى وإن قرأه الناس، أنت ترى بلفظك، تقرأ بلفظك أنت، لكن أصل الكلام هو كلام الله تعالى، وأنت تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، صوت صوتك أنت، لكن أصل الكلام هو كلام الله تعالى حقيقة حروفه ومعانيه. نعم. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، كما يرون القمر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى على الوجه اللائق به. تقدم هذا، رؤية المؤمنين ربهم يرونه بعرصات القيامة سبحانه وتعالى، ويرونه سبحانه وتعالى في الجنة. نعم. أما الكافرون فلا يرونه، وأنهم محجوبون عن الله تعالى، نسأل الله العافية. نعم. ومن الإيمان. نعم. قيل بأنهم مع المؤمنين يرونه، ولكن ما ينتفعون بهذه الرؤية. نعم. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. كذلك من الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر، فإنه الله تعالى هو الذي أخبر به، أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فيؤمن بكل ما أخبر به الله تعالى وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام على الأمور الغيبية من يوم القيامة وما وتفاصيل ذلك. ومن هذه التفاصيل الإيمان بفتنة القبر وسؤال منكر ونكير، من ربك، ما دينك، من نبيك، هذه الأصول الثلاثة التي إذا اتقنها الإنسان في الدنيا وعمل بها فإنه سيجيب عليها في قبره، أما إذا لم يعمل بشيء من ذلك فإنه يكون كالمرتاب، يكون ها يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل كان ترابا، نسأل الله العفو والعافية، صيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصائق. هذا ورد في عند بعد الموت، والذي ورد في بعد القبر أو بعد الدفن أنه يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، أي إلا الجن والإنس. هذا الحديث الذي ذكر المؤلف هنا هو النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن الرجل إذا احتمله أهله فإن كان صالحا قال قدموني قدموني، وإن كان غير ذلك قال يا ويلها أنا تذهبون بها، يا ويلها أنا تتكلم بكلام لو سمعه الإنسان لصعق، يعني لا أغشي عليه أو أغمي عليه أو مات، نسأل الله العفو والعافية. نعم. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، على حسب الجواب، إذا جاوب أجاب بربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا في نعيم إلى أن يبعث الله تعالى الناس، وإذا لم يجب نسأل الله العفو والعافية، قال ها ها لا أدري، يحصل له العذاب في القبر، نسأل الله العفو والعافية كما جاء في الأحاديث. نعم. إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة، القيامة الكبرى نفخ السرافيل في الصور، مات جميع المخلوقين، لأنها إلا من شاء الله، هذه النفخة الأولى، ينفخ السرافيل في الصور فيموت جميع المخلوقين إلا من شاء الله، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نفخة الأخرى قيل بعد 40، قيل 40 سنة، قال أبو هريرة أبيت، 40 يوما قال أبيت، 40 شهرا قال أبيت، يعني ما عنده خبر، بعد 40 ينفخ في الصور بين النفختين، ثم تخرج أرواح المؤمنين لها نور وتدخل في أجسادهم، والكافرين لها ظلمة تدخل في أجسادهم، ثم يبعث الله تعالى من في القبور، يخرجون حفاة عراة غرلا، نسأل الله العفو والعافية. وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. هكذا يجب على المؤمن أن يؤمن بهذه التفاصيل، على ما أخبر الله تعالى به وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، يؤمن بما يقول الميت بعد خروج الروح قدموني قدموني، ويؤمن بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكون صالحة خيرا تقدمونها إليه، وإن تكون غير ذلك شر تضعونها على رقابكم، ويؤمن بفتنة القبر وسؤال منكر ونكير وما يقول هذا الإنسان حينما يسأل، ويؤمن بالقيامة الكبرى حينما يتوفى الله تعالى جميع المخلوقين، يأمر إسرافيل وينفخ في الصور فيصعق ويموت جميع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فإذا ماتوا بين النفختين 40 سنة. لا 40، نعم، قيل كما تقدم 40 يوما أو 40 سنة أو 40 شهرا، الله تعالى أعلم. هذا العلم عند الله تعالى. 40 ينزل مطرا من السماء كما ذكر العلماء، جاء في بعض الروايات، فتنبت أجساد العباد في قبورهم وكل الجسد يفنى إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من سفن الله تعالى، فينبتون إلا عجب الذنب رأس العصعص من الإنسان ورأس الذنب من ذوات الأربع، فإنه لا يفنى، يبقى ينبت الإنسان بذر، فتنبت الأجساد نفسها، ليست أجساد أخرى، وإنما هي الأجساد التي عبدت الله في الدنيا أو عصته، ثم تنفخ الأرواح، ترجع الأرواح إلى أجسادها ويخرجون من قبورهم كالجراد المنتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر، حفاة عراة غرلا، حفاة ليس عليهم نعال، عراة ليس عليهم ثياب، غرلا غير مختونين. وأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يكسون بعد ذلك، لكن أول من يكسى إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. ثم تقوم بعد ذلك تقوم القيامة، يخرجون من قبورهم ويأتون إلى عرصات القيامة كما في الحديث، فتنصب الموازين، كمل، نعم، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ثالث، إذا وصلوا إلى هذا الموقف العظيم تنصب الموازين، تدنو الشمس من رؤوس العباد في هذا اليوم في عرصات القيامة قدر ميل، قيل قدر ميل مسافة الموجودة المعروفة عند الناس، وقيل قدر ميل، قيل قدر ميل المكحلة التي يكحل بها العين، تقرب منه فيحصل العرق، يوم العرق الجامع على حسب أعمالهم، تدنو منهم الشمس يوم عظيم مقداره 50,000 سنة، إلا من أظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهم كثير منهم 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل، الإمام العادل شاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفترق عليه، ورجل دعتهم ذات منصب الجمال فقال إني خاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هؤلاء من 7 وغيرهم كثير، من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وغير ذلك من الذين يظلهم الله في هذا اليوم العظيم من هذه الحرارة الشديدة العظيمة. تنصب الموازين، توزن أعمال العباد، يوزن الإنسان الجسد مع العمل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في عبد الله بن مسعود حينما ضحك الصحابة وكان في شجرة أو في نخلة، قال تعجبوا من ضيق الساق، قال إنها في الميزان أثقل من أحد، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أنه يوزن العمل، من أعراض له جسم والإنسان، فتوزن، توضع الحسنات في كفة ميزان حقيقي والسيئات في كفة، فإن مالت الحسنات بالسيئات ثقلت الموازين فهو من المفلحين، وإن ثقلت السيئات فهو من الخاسرين، نسأل الله العفو والعافية. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، صحائف الأعمال التي تكتب على الإنسان يحصى عليه مثاقيل الذر، ينساها لكنها تأتي يوم القيامة مكتوبة، نسأل الله العفو والعافية، لا يخفى منها شيء. نعم، وجد ما عملوا حاضرا ولا يضر ربك أحدا. نعم، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، يعني آخر كتابه بيمينه، هذا صاحب الكتاب الذي فيه حسنات في الأعمال الصالحة باليمين، آخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، يأخذ كتابه بشماله لكن من وراء الظهر، نسأل الله العفو والعافية. هذا الجمع بين الآيات والأحاديث، يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، نسأل الله العفو والعافية. هذا من الخاسرين، نسأل الله العفو والعافية. الأول يقول حينما يأخذ كتابه بيمينه، يعني يقول ها أقرأ كتابي إني ظننت أن الملاك حسابي، والثاني يقول يعني كلام الأخ، أما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، نسأل الله العفو والعافية. نعم. كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا عمله، يعني عمله هو في عنقه، نسأل الله العافية. نعم. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اللهم ظلم سبحانه وتعالى، هو الذي ظلم نفسه، بيّن الله طريق الخير وطريق الشر وحذر من النار ورغب في الجنة وبيّن الأعمال الصالح وبيّن الأعمال السيئة ورغب في ذلك وعصى وأبى، حينئذ لا يظلم إلا نفسه، لا يلوم من النفس. نعم. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. يقول عبدي فعلت كذا في يوم كذا وكذا، يقول نعم يا رب ما فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، يقول نعم يا رب، يقرره بذنوبه فيقول إني سترتها عليك في الدنيا واسترها عليك اليوم. هذا المؤمن التائب الذي تاب من ذنوبه، ولعله لا يحاسب على ما تاب منه، لكن هذا رحمة الله تعالى. أما الفاسق الكافر فيقر بذنوبه لكنه ينكر، يقول لا يا رب ما عملت هذا، يظن بأن هذا الكلام ينفعه كما كان ينفعه في الدنيا، فحينئذ يقول ألا ترضى، يعني تعرض عليه شهادة الملائكة، لا يرضى لا شهادة الملائكة ولا غيره، ما يرضى إلا شيء من نفسه، فحينئذ يعرض عليه يقول ألا ترى أنه جوارحك، فيختم على فيه، نسأل الله العافية، وتنطق جوارحه تقر جوارحه، لو من اختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فبعد ذلك يقول بعدا لكنا بعدا، كنت عن كنا كنت أناظر، فتقال تقول الجوارح أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، هذا يدل على عظمة الأمر، وأن الإنسان لا يستر، ما أحد هناك ينجيه إلا الله تعالى. نعم. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقرون بها ويجزون بها. يقررون بها يعني يقال هذه أعمالكم، يرون أعمالهم يقررون بها، يعني هذا حتى يبين الله تعالى لهم أنه ما ظلمهم سبحانه وتعالى، ليس لهم حسنات توزن الكفار كلها، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وإنما السيئات يعرضون عليها، تعرض عليهم هذه أعمالكم حتى يعلمون بأنهم لم يظلمه الله تعالى شيئا سبحانه وتعالى، ثم مصيرهم إلى الجنة إلى النار يساقون إليها سوقا، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا الحوض وفي عرصات القيامة، عرصات الأرض التي متسعة لا بنا فيها ولا جبل ولا، متسعة عرصات القيامة فيها حوض للنبي عليه الصلاة والسلام يصب فيه ميزابان من الكوثر، كوثر النبي، الكوثر نهر الجنة للنبي عليه الصلاة، ميزابان يصبان في الحوض، والصحيح أن لكل نبي حوضا، ولكن أعظم الأحواض للأنبياء هو حوض النبي عليه الصلاة والسلام، ترد عليه أمته الأمة. هذا الحوض طوله شهر يعني مسيرة شهر، وعرضه شهر أي مسيرة شهر، ماؤه أحلى من اللبن، أحلى من العسل، وأبيض من اللبن، ريحه أطيب من ريح المسك كما جاء في الرواية الأخرى، أطيب من ريح المسك. كيزانه آنيته يعني التي يشرب بها عدد نجوم السماء. من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم شربة من هذا الحوض العظيم، حوض النبي عليه الصلاة والسلام، لا نظمأ بعدها أبدا. وهذا الحوض الحقيقة يذاد عنه أناس يوم القيامة، يأتون أناس يريدون أن يردوا هذا الحوض فتحول الملائكة بينه وبين الحوض، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي، وفي رواية أصحابي أصحابي، يقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هذا الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، ولا يعلم ما عملت أمة بعده. أصحابي أصحابي أمتي أمتي، يقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يعني قد غيروا وبدلوا. قال سحقا لمن غير بعدي وبدل سحقا، أو كما قال عليه الصلاة يعني بعدا له بعدا. وعليه الصلاة والسلام يذود عنهم، يريد أن يشربوا ولكن الملائكة تذودهم تمنعهم، تحول بينهم بين الحوض. اللهم صلي وسلم على هذا حوض عظيم، ومن أراد أن يشرب منه فعليه أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويلتزم بما أمر الله تعالى به، أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل إنسان أن ينظر في هذا، في هذه الأمور التي ذكرت في يوم القيامة، وما حصل وما يحصل من نعيم وعذاب، وما يحصل من بعث من القبور، وما يحصل من يعني العري لمن يخرج من هذه القبور حفاة عراة، وما يحصل من الوقوف بين يدي الله تعالى، وما يحصل من العرق الشديد حينما منهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يكون عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يعرق إلى ترقوتيه، ومنهم من يلجمه العرق العرق الجامع في هذا اليوم العظيم. وأن هناك أناس يظلهم الله تعالى في ظله، والموازين والصحائف كما سمعتم والحوض وغير ذلك، بعد ذلك الصراط كما سيأتي إن شاء الله. الإنسان أن لا يغفل عن هذا ويتأهب لذلك، فإنه قريب، ما بينه وبينه إلا الموت. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله، رحمنا الله وإياه: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمشي ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. ومن مر على الصراط فإذا مروا على الصراط فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيختص بعضهم لبعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخلها من الأمم أمته. وأول من يدخلها، عندك ما يدخلها ولا يدخل الجنة؟ يدخل الجنة. نعم. وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، حين يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. والشفاعة الثانية يشفع في أهل الجنة في أن يدخلوا الجنة، وهاتان شفاعتان خاصتان للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل ممن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله بها أقواما فيدخلهم الجنة.

وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما تفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وكما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بقت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية. ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما قال تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، وهم ويقولون هو مؤمن ناقص إيمانه، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق. عندك يقولون ولا نقول؟ ويقولون هو مؤمن. ويقولون هو مؤمن ناقص إيمانه، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. إلى هنا أحسن الله. بارك الله. تقرأ من أول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا كما تقدم من أجزاء الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالصراط المنصوب على متن جهنم، طوله كما ذكر العلماء جاء عن الصحابة، جاء في الأثار، حده أحد من السيف وأدق من الشعر، يمر عليه الناس المؤمنون ومعهم المنافقون، ولكن المنافقون يحال بينهم وبين المرور ويسقطون، كما قال الله تعالى أنهم يقولون: انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. أما الكافرون فإنهم يساقون إلى جهنم. هذا الصراط جسر على متن جهنم، يمر الناس عليه على حسب أعمالهم في الدنيا، فمن كان سريعا في طاعة الله تعالى في الدنيا كان سريعا على هذا الصراط. ولهم نور، كل واحد له نور، كما ذكر ذلك في الآثار، ذكر ابن قيم رحمه الله تعالى في كتابه في اجتماع الجوش الإسلامية، وفي هذه الأثار أن الأنوار تختلف من شخص إلى شخص، ولهذا يكون المرور على الصراط. منهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره كالنخلة، ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم، ومنهم من يكون نوره أقل من ذلك، حتى أن من أقلهم من يكون على إبهامه نور فيطفأ تارة وينير تارة على حسب أعمال الناس. فمن كان سريعا في الدنيا في طاعة الله كان سريعا على هذا الصراط على حسب الأعمال. فمنهم من يمر كما قال جاء في الأحاديث، منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كجاود الخيل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يسقط في جهنم. هذا صراط يجب الإيمان به على حافة الصراط كلاليب قد أمرت بخطف من أمرت بخطفه، والأنبياء على حافة، أو النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم سلم سلم كما جاء ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا تجاوزوا الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، يقتص للمؤمنين لبعضهم من بعض أشياء كانت بينهم حتى يدخلوا الجنة وليس في قلوبهم شيء من ذلك. ومن نجا من الصراط نجا، من تجاوزه إلى القنطرة نجا، لكن هناك تطهير وهناك مقاصة بين المؤمنين حتى تطهر قلوبهم في هذه القنطرة التي بين الجنة والنار. نعم أحسن شيخنا، أريح لنا والأخوان جميعا متفكين. لا ما يحتاج. نعم فضلا يا شيخ العمر. لا بس طيب. نعم شيخ أحسن الله إليك. النور الشيخ يضيء لهم ماذا؟ ها؟ النور يضيء لهم ماذا؟ يضيء لهم الصراط، الصراط طريق، لأن هناك الجنة يعني في هذا الوقت لا قمر ولا شمس ولا نجوم ولا شيء، ما هناك إلا نور الإيمان، نور الإيمان والعمل الصالح الذي كان يعمل الإنسان، أما لا نجوم لا شمس لا قمر، ما هنا إلا نور الإيمان. نعم فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا غذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. هكذا القنطرة كما قدم هي بين الجنة والنار، ومن وصل إليها فقد نجا، وأول من يستفتح باب الجنة هو النبي عليه الصلاة والسلام، وأول من يدخل الجنة أمته صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على فضله عليه الصلاة والسلام، وأنه هو الذي يفتح له الباب، ولهذا يقول بعض الملائكة أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك، ويفتح النبي عليه، يفتح للنبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل يدخل أمته، تدخل أمته عليه الصلاة والسلام قبل الأمم. نعم أصلاً فيقتص لبعض من بعض أشياء بينهم كانت بينهم في الدنيا، يطهروا حتى تكون قلوبهم سليمة والله أعلم، وإلا هم فقد نجوا، نجوا من الصراط. نعم وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه، وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة هكذا هذه الشفاعات يجب الإيمان بها، الشفاعة هي أنواع، شفاعات خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وشفاعات يشترك معه فيها غيره عليه الصلاة والسلام من الملائكة و الأنبياء والصالحين والأفراط وغيرهم. الشفاعات الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من سأل الله تعالى هذا المقام له فإنه يشفع له عليه الصلاة والسلام، حلت له شفاعته، إذا سمع المؤذن قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. في رواية البيهقي إنك لا تخلف الميعاد، هذا المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، يأتي الناس في هذا اليوم العظيم الذي مقداره 50,000 سنة، فيحصل لهم الكرب والغم والأمر العظيم في هذا اليوم، الكفار والمسلمون وغيرهم كلهم جميعا، فيأتون إلى آدم فيعتذر عليه الصلاة والسلام، يقول إني قد عصيت ربي، يذكر ذنوبه ذنبه، ثم يأتي إلى نوح فيعتذر عليه الصلاة والسلام، ثم يأتون إلى إبراهيم فيعتذر يقول بأني قد كذبت 3 كذبات، وليست بكذبات في الحقيقة، وإنما هي في ذات الله تعالى، منها أنه قال لزوجته إنها أختي وهو يقصد في الإسلام، ومنها قوله إني سقيم، يعني سقيم من أعمالهم الشركيات التي يقعون فيها، هذه من الأمور التي لم يكذب فيها، وإنما كذب يعني في ذات الله تعالى، ثم يأتون بعد ذلك إلى عيسى.